في الرد على من قال بأن كلام الشيخ الطوسي في العدة لا يدل على حجية الخبر الواحد المجرد عن القرينة قلنا بأن صاحب المعالم والمحقق الحلي ومل أمين وشيخ صدر الدين هؤلاء الأعاظم الأربعة ذهبوا إلى أن كلام الشيخ في العدة لا يدل إلا على حجية واحد المقرون بالقرينة القطعية. إذن رأي الشيخ غير مخالف للسيد المرتضى لرأي الشيخ، لأن السيد المرتضى أيضا يرى أن الخبر المقرون بالقرينة حجة، إنما مخالفته في الخبر المجرد عن القرينة. هذا بينا. ثم بعد ما استعرضنا كلمات هؤلاء الأعاظم الأربعة، يعني صاحب المعالم والمحقق وغيره، ردانا كلام شيخ صدر الدين الرضوي قدس الله روحه الشريف. فالآن درسنا الجديد ماذا؟ من الآن سوف يشرح. وكيف كان فدعوى أن الشيخ موافق للسيد، يعني ماذا؟ يعني أن الشيخ رأي العمل بالقدر الواحد المقرون بالقرينة القطعية، وأما غير المقرون فلا يعمل به. إذا هو موافق للسيد، هذه الدعوة باطلة. هذا هو التكرار، ترى مو درس جديد. درسنا الجديد لنا الآن جديد. نعم، من يرى أن أخبار الكتب الأربعة قطعية، كما هذه الدعوة قدمت ونسبناها إلى بعض الأخباريين، قدمت في بحث الظواهر أن أخبار الكتب الأربعة قطعية، لو قلنا هكذا إذن نقول مو بعيد أن الشيخ موافق للسيد. ليش؟ لأنه إذا كانت أخبار الكتب الأربعة قطعية للإخباري الذي يدعي أنها قطعية، فبالأولى تكون قطعية إلا للشيخ الطوسي الذي هو مسجل تلك الأخبار في كتابه في التهذيب والاستفسار. نستفر على ذن السنين من باب أنه إحنا كلامنا الآن ويانا ويا شيخ الطوسي، ما نجيب بعد. فإذا الإخبار كانت هذه الأخبار له قطعية فأولى أن تكون قطعية للشيخ الطوسي. فإذا كانت قطعية للشيخ الطوسي، إذن الشيخ الطوسي لمن يدعي الإجماع على حجية الأخبار، يعني الأخبار الموجودة في الكتب والمفروض أن هذه الأخبار قطعية، إذن هو يدعي الإجماع علينا على حجية الأخبار القطعية. وإذا كان هذا مقصوده فهذا حينئذ ما يتنافى ويا من ويا عليكم السلام ورحمة الله ويا السيد المرتضى. لذلك هذا السطر مطبق، هذا السطر أو السطرين. لذلك يقول قدس سره يقول: وكيف كان فدعوى دلالة كلام الشيخ في العدة على موافقة السيد في غاية الفساد، لكنها يعني الموافقة، لكنها يعني موافقة الشيخ السيد غير بعيدة، كنا معنى موافقة الشيخ السيد يعني شنو معنى الموافقة، أي كنت تلتفت إليه حتى تلتفت إلى ما يرتبه بعد ذلك. معنى موافقة الشيخ السيد يعني الشيخ يعمل فقط بإيمان بالأخبار المقرونة بالقرينة القطعية، إيش بعد معنى، لكنها يعني الموافقة غير بعيدة ممن يدعي قطعية صدور أخبار الكتب الأربعة. من هو الذي يدعي قطعية الكتب الأخباري؟ ليش يا أبي؟ بناء على هذا الرأي، بناء على أن أخبار الكتب الأربعة قطعية، دعوى الموافقة تكون قريبة غير بعيدة. يقول لأنه يعني الأخباري هذا الذي يدعي قطعية صدور الأخبار، إذا ادعى القطع لنفسه بصدور الأخبار التي أودعها الشيخ في كتابيه تهذيب الاختصار، فكيف يرضى للشيخ ومن تقدم على الشيخ من المحدثين، المحدثين يعني أصحاب الحديث، أن يعملوا بالأخبار المجردة عن القرينة؟ الأولى حينئذ ذولاك الأخبار إذن قطعية، فما يعملون إلا بهالأخبار القطعية الذي مقرونة بالقرينة قطعية، وما يعملون بالأخبار المجردة عن القرينة القطعية، يعني الأخبار كلها إنهم قطعية عليكم. يعني إذا كان هذا القطع قطعي للمتأخر الذي متأخر عن زمان محصول عن زمان صدور الأخبار، فبالأولى الذي هو قريب إلى صدور الأخبار يكون إلى ماذا الخبر حينئذ قطع، وكلما بعد الزمان عن زمان المعصوم كلما حينئذ راح ماذا يضعف الخبر، لذلك كلما كثرت الوثائق في الخبر كلما حصول الاطمئنان والعلم له بل ولعله الضر كلما يضعف مو انه يضعف، بخلاف اذا كانت الوثائق قليله كلما يقوى حصول ماذا خلاص. هذا في الحالة شاذة يعني على رأي الإخباري احنا قاعد نقول حينئذ هذا راح ماذا. وأما صاحب المعالم هسه خلصنا سيد صدر الدين الرضا وخلصنا مو ما أنا بعد حشاوية، نجي بعد علم صاحب المعالم شيخ حسن. شيخ حسن ايش قال؟ قال هم الشيخ موافق لمن؟ للسيد، يعني ما يعمل إلا بالأخبار مقرونة بالقرين القطعي. نقول له شيخ انت بعد دليل، لا هذا دليل لا تحكي، ليش ليش انت لا تتكلم؟ لانه انت ما موجود عندك كتاب المعالم العقل عبد لمن شيخ لمن علقت عليكم السلام لمن تعلقت هذا التعليق وقلت ان الشيخ موافق للسيد، مفروض كتاب العده ما كان عندك، كما اعترف منه كما اعترف في صدر الدين الرضوي ان كتاب العده ماذا ما موجود عنده، وكما موجود ماذا في حاشي على نفس المعالم هنا تدلهم مات ماذا على هذا الشيء على انه يعني كتاب العده لم يكن. فاذا لم يكن كتاب العده حينما كتب صاحب المعالم هذا الموضوع حتى ينظر ماذا، لم تكن عنده العده حتى ينظر الى تلك العبارة التي كان يفرع فيها الشيخ الطوسي بان دعوى كون الاخبار التي عمل بها الاصحاب مقرونة بالقرائن هذه دعوى ماذا فاطلة، ومن خالف فبيننا وبينه السابر الاختبار من تعلم شوف مغاد على الاختبار ليش هو جاء كما عن المحكي عن العبد. بس الشيخ الأنصاري تمام العبارة حكيت له، أما صاحب المعالم مو بعيد تمام العبارة لم تحكي، لذلك يقول وأما صاحب المعالم فعذره أنه لم تحضره عدة الشيخ حين كتابة هذا الموضع، فما حكي عن بعض حواشيه حواشيه الهائل من ترجع حواشي نعم يعني بعض المحشين عن المعال على المعالم هو ذكر الكشي على أنه صاحب المعالم يظهر ما عنده كتاب العبد لما كتب الموضوع، وكما اعترف منه واعترف به، يعني وكما اعترف به هذا الرجل، هذا الرجل من صدر الدين الغضبي قدم كلامه كله اعترف به. وأما المحقق ما بقى لنا بعد إلا المحقق الحلي المحكم الأمير، فما نقلنا له عبارة حتى الناقش في عبارته، وبقى لنا ماذا؟ المحقق الحلي. يا هذا المحقق الحلي هم ما تنقول ليس هذا شلون تناقشه؟ أما تقول كتاب العدة ماكو عدة، هذا ما يصير. أنت بعد تناقشه أتمنى كان عدة كتاب العدة، نقول بلي كان عدة كتاب العدة، لكن هكذا نرد نقول على أن المحقق الحلي لم يكن بأنه ماذا الشيخ الطوسي ما يعمل أبدا بالخبر المجرد عن القرينة القطعية، تفرق المحقق الحلي ما ادعى أن الخبر إذا كان مجرد عن القرينة القطعية لا يعمل به الشيخ الطوسي، حتى إذا لا يعمل به راح يصير موافق لمن؟ للسيد المنلم. السيد المنلم يقول ما أعمل أنا بالخبر المجرد فقط بالمقوم بالقرينة القطعية. فالخلاصة المحقق الحلي لم يدعي أن الشيخ الطوسي لا يعمل بالخبر المجرد أبدا، لم يدعي ذلك، وإنما هكذا ادعى المحقق الحلي أن الخبر إذا كان مجرد عن القرينة القطعية هذا على قسمين، قسم يفرض أن هذا الخبر مجرد موجود في كتب الأحرام، وقسم غير موجود في كتب الأحرام. فإذا كان مجرد عن القرينة القطعية وذكره الأصحاب في كتبهم المشهورة عمل به الشيخ الطوسي، وأما إذا كان مجرد ولم يكن موجود في كتب الأصحاب فهذا لا يعمل به الشيخ الطوسي. ارجع لعبارة المحقق صدق تراجع بره على ضوء هذا الذي بينته، شوف هكذا يدعي ولا مو بعيد هكذا يدعي، لأن المحقق الحلي هكذا قال الذي يظهر من الشيخ أنه يعمل بالأخبار التي ذكرها الأصحاب في أصولهم وتصانيفهم، ادعى الإجماع على ذلك. هاي نفس عبارة تقريبا محقق الحلي راجع هكذا. فإذا كان هذه نفس عبارة المحقق الحلي فإحنا نقول المحقق الحلي إذن ليس من المخالفين، ليس من المدعين أن الشيخ الطوسي موافق للسيد المرتضى، لأن المحقق يدعي أن الشيخ الطوسي يعمل بالخبر المجرد إذا موجود في كتب الأصحاب، وإذا ما موجود ما يعمل به. إيش قال المحقق الحلي؟ وإنما هم قال المحقق الحلي هكذا لأنه يريد يجعل الشيخ الطوسي موافق إليه، موافق إليه يعني علما إليه هو للمحقق، يعني المحقق هو تفصيله في باب الخبر الواحد هذا، أن كل خبر إذا كان مجرد عن القرين وعمل به الأصحاب وأخذ به الأصحاب بل يعمل به، وإذا لم يعمل به الأصحاب فلا يعمل به. هو رأي المحقق الحلي أراد يجعل كلام الشيخ الطوسي أن يدل على من؟ على هذا الرأي الذي يتبناه، فقال بأن الشيخ الطوسي كلام يدل أن الخبر المجرد إذا موجود في كتب الأصحاب يعمل به. هذا المقدار ادعى المحقق الحلي. ما ادعى المحقق الحلي أن الخبر المجرد أصلا لا يعمل به الشيخ الطوسي، وكان يشيكوا أنه أصلا لا يعمل به الشيخ الطوسي، فقط وفقط يعمل بما الخبر المقرون بالقرينة القطعية. صح، راح يصير ماذا؟ محقق يدعي أن الشيخ غير مخالف للسيد، موافق للسيد، لكن المفروض أن المحقق يقول الخبر المجرد يعمل به الشيخ الطوسي في بعض الأحيان إذا كان موجود في كتب الأصحاب. لذلك يقول وأما المحقق فليس في كلامه المتقدمين منع دلالة كلام الشيخ، والله عبارة عنه فليس في كلامه كلام المحق المتقدم الذي قلنا ما بيك في كلامه منع دلالة كلام الشيخ على حجية الخبر الواحد المجرد مطلقة. مطلقة يعني شنو؟ يعني سواء كان موجود في كتب الأصحاب أو لم يكن، في كلامه ما بي دلالة على أن الخبر إذا مجرد حتى ما يحمل سواء موجود في كتب الأصحاب أو لا، وإنما منع من دلالته على الإيجاب الكل. المحقق هكذا ادعى على أن كلام الشيخ الطوسي لا يدل على أنه كل خبر يعمل به، وإنما يعمل بقدر الأخبار وهو الموجود في منطقة الأبحار، وهو أن كل خبر منع، وإنما منع من دلالة على الإيجاب الكلي، وهو أن شنو إيجاب الكلي يعني شنو؟ إيجاب الكلي يعني شنو؟ أن كل خبر يعني كل إيجاب روى عدل إمامي يحمل به، لا هذا منع، يعني أن كل خبر يروي عدل إمامي يعمل به، هاي موجب الكلية، منعه المحقق الكلي، قال لا يدل عليها كلام الشيخ، وخص مدلوله بهذه الأقوال، يعني وخص المحقق الحلي مدلوله مثل كلام الشيخ بهذه الأخبار التي دونها الأصحاب. طيب أن الشيخ يريد أن الأخبار اللي موجودة في كتب الأصحاب يعمل بها، المهم الموجود في كتب الأصحاب الخبر، عبرت ما في قرينة، مفروض ما في قرينة قطعية، لكن مدام موجود في كتب الأصحاب يعمل به الشيخ الطوسي، وجعله موافقا لما اختاره في المعتبر، يعني هو جعل مدلول كلام الشيخ موافق للذي يتبناه هو المحقق، يتبناه هو المحقق، رأيه شنو المحقق؟ لما اختاره في المعتبر من التفصيل، شنو من التفصيل في الأخبار المجرد عن القرينة، هذا تفصيل محقق، أبي في الخبر الذي مجرد، أما الخبر الذي قرينة فبلا أسأل العمل به، ما له تفصيل، إذا مجرد فصل به تفصيل، شنو هو التفصيل؟ لما اختاره في المعتبر من التفصيل في الأخبار الآحاد المجردة بعد ما ذكر الأقوال فيها، يعني في الأخبار المجردة عن المسألة بعد ما ذكر الأخبار في مسألة حجية الخبر الواحد، هو فصل إلى تفصيل في من؟ الخبر المجرد عن القرينة، شنو تفصيله؟ وهو أن ما قبله الأصحاب أو دلت القرائن على صحته عمل به، أو دلت القرآن على صحابي لو سنحدث أحسن. ليش أحسن؟ ليش أحسن؟ لأن كلامنا في الخبر تفصيل، هذا في الخبر المجرد بعد موتي ولا وكلام تفصيل المحقق الحلم في الخبر المجرد عن القرينة، فإنه بعد ما إلى معنى يقول أو دلت القرائن على صحته عمل به، فلا يحفى هذا المناسب الحذر، فإيش كان يقول؟ وهو أن ما قبله الأصحاب يعني رواه الأصحاب في كتبهم وذكروا عمل به، وما أعرض الأصحاب عنه أو شذ، يجب فرق، أقول شنو الفرق بين ما أعرض عنه الأصحاب أو شذ؟ ما أعرض عنه الأصحاب يعني تركه بالكلية ولا واحد عمل به، أو شذ لا أكثر نفر نفرين ثلاثة أربعة عملوا به، فإذا أعرضوا عنه بالكلية أو لا ما أعرضوا عنه بالكلية، الذي عمل به كان شذ أو شذ، فاعل شذ ياهو متصيد، متصيد ما أدري هو مذكور بالعبارة، يعني شد العامل به، شد العامل به مذكور بالعبارة وما مذكور كمو مهم، فالمقصود إذا أعرض الأصحاب أنه أو شد العامل به يجب طرحه. زين بعد ما جاب ماذا؟ أو دلت القرآن على صحته، هذا بعد ما جاب يعني ماذا مفهوما؟ مفهوما إذا كان يريد يجيبه شلون يكون يقول أو لم تدل القرائن عن زين حذر، هذا لا ذكر لنا، نحن كلامنا في الخبر المجرد عن القرين على أي حال، المقصود هذا تفسير المحقق الحلي أنه الأصحاب عبارة قصة عبارة بس المفهوم إذا عملوا بي يأخذ بي ما عملوا بي ما يأخذ بي، هذا تفسير، فهو راد يجعل كلام الشيخ الطوسي يستفيد من حد الموافقة لما تبناه هنا في المحقق، انتهى. والإنصاف إذن الخلاصة الصعب أنه ما ذكره المحقق الحلي لا يدل على أن الشيخ موافق لمن؟ للسيد، لكن في نفس الوقت نقول ما فهمه المحقق مفرغ لا يضرنا، لا يثبت دعوى أن الشيخ موافق للسيد، لكن في نفس الوقت ما فهمه هل هو فهم صحيح أو فهم خاطئ مخطئ؟ نقول فهم خاطئ. الظاهر أن الشيخ الطوسي راد يقول الإجماع من العلماء قائم على العمل بمن بها الأخبار اللي موجودة بالكتب، لكن مو مقصودة فقط وفقط يعملون بها الأخبار كما فهم المحقق الحلي، وإنما راد يقول الإجماع قائم من أصحاب على العمل بها الأخبار الموجودة في الكتب. إذن فلازمه ماذا؟ فلازمه أن كل خبر رواه عدل إمامي هو حجة، يعني أراد أن يستنتج حجية كل خبر يروي عدل إمامي. منين يستنتج؟ منين يستنتج؟ من عمل الأصحاب بالأخبار اللي موجودة في هذه الكتب. فمو مقصود الشيخ الطوسي أن فقط الحجة هي الأخبار الموجودة في هذه الكتب. صحيح هو الشيخ الطوسي قال الأصحاب عملوا بهذه الأخبار الموجودة في الكتب، لكن ما مقصود على أن الحجة فقط هالمقدار. مقصود يجيري يقول ما دام عمل الأصحاب بهالأخبار الموجودة في هذه الكتب، إلى بالنسبة لماذا عملوا بها؟ لماذا عملوا بهذه الأخبار؟ لأن الراوي لها عدل إمامي. هذه النقطة يجيري يقول الشيخ الطوسي، فما دام هذه النقطة إذا نستنتج من عمل الأصحاب هذه الأخبار، ماذا نستنتج؟ أن كل خبر رواه عدل إمامي هو ماذا؟ هو حجة. فأراد أن يستنتج الإيجاب الكلي. إيجاب الكلي يعني شنو؟ أن كل خبر رواه عدل إمامي حجة. أراد يستنتج منين؟ من عمل الأصحاب بهذه الأخبار الموجودة في هذه الكتب. هذا مقصود الشيخ الطوسي كما فهم ذلك منه العلامة الحلي. العلامة الحلي هم ما في تفهم مثل ما احنا فهمنا. قال الشيخ الطوسي يعمل بك كل خبر يروي عدل امامي فالي هذا الاحسن. لا ما فهمه المحقق الحلي رحمه الله من ان الشيخ فقط وفقط الذي موجوده في الكتب في كتب الاصحاب، لا ابوه مو هذا مقصود. راد يجعل عمل الأصحاب بهذه الأخبار الموجودة في الكتب مستند، علما راد يجعله يستكشف منه. ماذا يستكشف منه؟ أن كل خبر رواه عدل إمامي هو حجة. إذا يقول والإنصاف، افرض ما فهمه المحقق لا يثبت موافقة الشيخ للسيد، لكن في نفس الوقت هو فهم باطل. ليش؟ والإنصاف أن ما فهمه العلامة، ماذا فهم العلامة؟ من إطلاق قول الشيخ بحجية خبر العدل الإمامي، هذا إطلاقه أظهر مما فهمه المحقق من التقييد. المحقق كان التقييد أن خصوص الأخبار موجودة في هذه الكتب الأصحاب. لا لا، الأولى ما فهمه العلماء أن كل خبر يروي عدل إمامي هذا ليش؟ لأن الظاهر أن الشيخ إنما يتمسك بالإجماع على العمل بالرواية المدونة في كتب الأصحاب، يريد هذا يتمسك به على أي شيء حتى يثبت ماذا؟ يتمسك فيه على حجية مطلق خبر العدل إمامي. بأي بيان؟ بناء منه يعني من المحقق على أن الوجه في عمله في عمل الأصحاب بها يعني بالأخبار الموجودة في هذه الكتب المدونة. ليش عملوا بها؟ لأجل أن رواة عدل إمامي. قال هذه هي النقطة. إذا هذه هي النقطة إذا نستفيد أن الأصحاب يعملون بكل خبر يروي عدل إمامي. يصير يجي يقول الشيخ الطوسي الآن تبقى هيك نفسهم كما فهم العلامة الحلي، مو مقصود أن خصوص الخبر الذي موجود في هذه الكتب الذي رواه عبد الإمام الموجود في هذه الكتب هو الحج. وكذا فارغ وكذا ما ادعاه من الإجماع على العمل بروايات الطوائف الخاصة. يقول وكذا لما قال الشيخ الطوسي أن الأصحاب يعملون ديماً بروايات بعض غير الإمامية الاثنى عشرية، مثل من غير الإمامية الاثنى عشرية بني فضاء وبعد منه فطحية وبعد واقفية وبعد إلى آخر ما نشغل بعد. فلما قال الشيخ الطوسي الطائفة عملت بأخبار هؤلاء، إيش رأي يقول عملت بأخبار هؤلاء؟ يعني مقصودة فقط وفقط أخبار هؤلاء عملت بي؟ لا، راد يستنتج من عمل الطائفة بأخبار هؤلاء ماذا راد يستنتج؟ أن كل خبر رواه الثقة مثلا راد يستفيد، رواه الثقة فهو حجة، فهو مقصود وليس مقصود عن خصوص الذي يرويه هؤلاء هو الحجة. وإلا لو كان هذا مقصوده منبه وجداني عدم، لو كان هذا هو مقصوده يعني فقط الروايات الذي موجودة في من في كتب الأصحاب هاي فقط حجة، أو الروايات الذي رواها بني فضال أو الفطحية فقط هذه حجة، لأخذ ذلك في عنوان مختاره. في عنوان مختاره يعني شنو؟ يعني لما الراد يبين رأيه، لما الراد يعنون مسألة حجية خبر الواحد كان يقول رأي بويا ترى العمل بمن بخصوص الأخبار يصرح يجيكم رأي العمل بخصوص الأخبار موجودة في كتب الأصحاب أو التي رواها الفطحية أو بنو فضة يجيكم يقيد، يعني لم يقيد في مختاره، لم يقيد مختاره هكذا، فيدل على أن مختاره أوسع. وكذا ما ادعاه من الإجماع شيخ الطوسي على العمل بروايات الطوائف الخاصة من غير إمام كالفطحية بني فضة مقصود يجب على هذا الإجماع دليل وكاشف عنه على أن كل خبر يرويه الثقة حجة، مو مقصود عن خصوص الخبر الذي موجود في كتب المعتبرة أو الذي رواه دولة الطوائف من غير الإمامية هذا فقط حجة، وإلا فلم يأخذ في عنوان مختاره ولم يشترط هذا عطر التفسير، ولم يشترط كون الخبر مما رواه الأصحاب وعملوا به هذا الخير، لم يأخذ في مختاره وفي رأيه. فلو كان رأيه هذا الذي ذكره صاحب المعالم وذكره المحقق بني غير صاحب المعالم لكان المناسب يكون في عنوان مختاره يكون يقيد بهذا الخير، يقول كل خبر رواه عبد الإمامي إذا كان موجود في كتب الأصحاب عمل به الأصحاب هو حجة، يكون يقيد مع أنه لم يقيد. فراجع كلام الشيخ الذي كان مع الصفحتين ثلاث صفحات وتأمله والله العالم وهو الهادي إلى الصواب. إذا الصلاة شين صار إذا طلعت اسم النانة من الحسينية واحد شافك قال تعال بوية استصار الشيخ موافق للسيد المرتضى يوم مخالف، نقول له لا مخالف مو موافق، يقول لك تعال أقول لك هو الشيخ يا زمان يعيش نقول لك كان يعيش بزمان السيد المرتضى كان تلميذ ماذا السيد المرتضى وكان يطي فرد راتب قوي همه أكثر من راتب بالي أكثر من راتب البقية كان يطي. إذا كان يعيش في زمانه شلون السيد المرتضى يدعي الإجماع على عدم عمل الطائفة بمن للخبر الواحد وجعل مثل السياح قال عدم عملهم صار شعارا لهم كعدم عملهم بالخلاف من هالجهة يدعي السيد هيك، والمعاصر له وهو ماذا الشيخ الطوسي يدعي الإجماع على أن الطائفة تعمل بما بأخبار الآحاد، وهذا شلون راح يصير؟ صار التهافت واضح، هذا يدعي الإجماع على شيء أو ذاك يدعي الإجماع على العكس، والمفروض اثنيناتهم يعيشون في زمان واحد وأنه يعيشون في زمان، إذا يعيشون في زماني نقول هذا يدعي إجماع القرن الذي يعيش به أو ذاك يدعي إجماع القرن الذي يعيش به الآخر، لكن المفروض يعيشون في زمان واحد، والمفروض كل واحد همات وماذا قمة في الفقه وفي الاطلاع علامه على آراء الفقهاء، مو أنه فرد واحد من عندهم ماذا لعله يدعي الإجماع وهو ما مطلع على آراء الأصحاب. فإذا كان الأمر كذلك شلون يقع هذا التدافع بين هاتين الدعويين؟ هذا من قاعد يشكل عليه صاحبنا هذا الجواب نقول لأبويا هذا مو غريب، هو هيك تدافع وين موجود؟ هيك تدافع موجود وين؟ في المسائل الفرعية. هيك تدافع مسائل فرعية عن شنو الفقهية يعني لا في المسائل الأصولية، ففي المسائل الفرعية الفقهية هيك اختلاف ماذا موجود بيناتهم، فكيف بالمسائل ماذا الأصولية؟ المسائل الفرعية مع أنها معنونة في كلمات الأصحاب، يعني كل واحد عنده رسالة عملية أو يذكر على أن العصير العنبي نجس إذا غلا يولى، فمع أنه عندهم رسالة عملية ويذكرون آراءهم قد تشوف على انه ماذا السيد المرتضى يدعي الاجماع علينا على طهارة العصير لو غلق، والشيخ يدعي الاجماع علينا. قد في بعض المرات الشيء يصير مو في خذ هاي المسألة، لا ما في ما وش بيها، هذا مقصود. فاذا كان في هيك مفاعل معنونة يقع التهافت، فبالاولى او لا يمكن ان يقع مثل هذا التهافت. وين هو عندنا ماذا الفصول في الاصول وهكذا، لان الكتب اليوم صارت عندنا الاصول، او كل صاحب كتاب يذكر رايه في المثل الاصول. اما ذاك الزمان ما كان اكو كتب اصوليه حتى يذكرون ارائهم في مساله حجيه الخبر الواحد، وانما كل ما كان في البين موجود هالمقدار كان موجود. انه الشيخ الطوسي كتب اصوليه حتى يفرح، ما احد كتب اصوليه حتى يفرحون، في المكان في البيت عملوا بجمله من الاخبار وطرحوا جمله من الاخبار. اذا السيد المرتضى قال ليش عملوا بهذا القسم او طرحوا ذلك القسم، شفتهم قال عملوا بهذا القسم لانه متواتر، طرحوا ذلك القسم او محفوظ بطريقه قطعيه، طرحوا ذلك القسم لماذا؟ لأنه ليس مفاد ولا محفوظ القرينة القصرية، هيك استهام فدع الإجماع لما على أن الطائفة لا تعمل إلا بالخبر المتواتر أو المحفوظ القرينة القصرية، يعني اتهم من عملهم هذا الشيء. بينما إذا الشيخ الطوسي لما رأى أن الإمامية عملت بمقدار من الأخبار وطرحت مقدار آخر، شو استهام؟ استهام على أنه هذا المقدار الذي عملت به، لماذا عملت به؟ لأن الراوي له عدل إمامي. وذات المقدار ليش ما عملت به؟ لأن الراوي له ليس عدلا إمامي. فكل واحد اتهم من العمل شيء فادعى ماذا؟ الإجماع بشكل ينافي ما يدعيه الآخر. في هذا البيان اتضح أنه يمكن أن يقع مثل هذا التهافت بين الإجماعين. هذا التهافت بين الإجماعين إنما يكون غريب، متى يكون غريب؟ إذا فرض على أنه الأصحاب صرحوا عندهم تصريحات، عندهم كتب أصولية ومبينين آراءهم، نقول ما يصير السيد المرتضى يقول آراءهم عدم الحجية والشيخ يقول رأيهم ماذا على الحجية، وما يصير هذا، شلون يصير؟ يصير غريب. لكن بعد ما قلنا على أنه أقصى ما موجود في البيت كتب أصولية، ما أقصى ما موجود في البيت أنا الأصحاب عملوا بمقدار من أخبار صرحوا مقدار آخر من الأخبار. السيد المرتضى اتهم ان هذا المقدار الذي عملوا به انما عملوا به لانه متواتر او محفوظ بالقرينة، وذات المقدار الذي طرحه لانه ماذا ليس متواتر ولا محفوظ بالقرينة. هيك اتهم السيد المرتضى. الشيخ الطوسي شلون اتهم؟ فادعى اجماع على ما فعله. الشيخ الطوسي شلون اتهم؟ لا، قال عملوا بها المقدار لان الراوي له عدل امام، طرحوا ذات المقدار لان الراوي ليس له عدل امام، فادعى الاجماع على هذا الذي بينه. فبهذا البيان يرتفع ماذا؟ الغرارة ترتفع فيه. ثم إنه لا يبعد وقوع مثل هذا التدافع بين دعوة السيد ودعوة الشيخ، معك السيد يدعي الإجماع لنا على عدم العمل، الشيخ يدعي الإجماع على العمل، مع كونهما معاصرين متعاصرين يعني خبيرين بمذهب الأصحاب في العمل بخبر الواحد. هذا مو غريب. ليش مو غريب؟ يقول في المسألة الفرعية هكذا يقع، لكن الأصولية فكم من مسألة فرعية يعني فقهية وقع الاختلاف بينهما في دعوى الإجماع فيها، مع أن المسألة الفرعية أولى بعدم خفاء مذهب الأصحاب فيها عليهما، يعني على الشيخ الطوسي على السيد المرتضى أولى بعدم الخفاء. ليش؟ لأن المسائل الفرعية معنونة في الكتب مفتن بها غالبا في الخصوص، موجود مسائل عملية تبغون بها آرام، بينما في المسائل ماذا هكذا. نعم قد يتكمل، خلنا نشوف بعدين نقول بينما في المسألة الشرعية. نعم قد يتفق دعوى الإجماع بملاحظة يعني في المسألة الفرعية، يعني في المسألة الفرعية بملاحظة قواعد الأصحاب، يعني ما يستندون إلى أقوالهم وإنما يستندون ماذا؟ إلى بعض القواعد كما بينا هذا فيما سبق. يدعي على الإجماع على أن الأرنب قد اللحم ماذا؟ جائز، يدعي أنه من حصل هذا الإجماع من باب قاعدة عد الأصحاب، كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه غلط يدعي الإجماع. فهل قد يقع المسائل الفرعية معنونة في الكتب مفتن بها غالبا، والمسائل الأصولية لم تكن معنونة في كتبهم، إنما المعلوم من حالهم من حال الأخبار أنهم عملوا بأخبار يعني أخبار وطرحوا أخبار، فلعل وجه عملهم بما عملوا بالمقدار كان متواتر أو محفوظ عندهم بخلاف ما طرحوا الناس الذي طرحوا لا محفوظ لا متواتر. هذا اللي يدعاه السيد على ما يدعيه السيد على ما صرح به في كلامه، وقد صرح أن الأخبار متواترة عندنا أو محفوظ القرينة من أن الأخبار صرح في كلام المتقدم. كلام المتقدم ياهو خلي تعليق في جواب مسائل التبانيات، أتصرح من أن الأخبار المودعة في الكتب بطريق الآحاد أفرض هي موجودة بطريق خبر واحد لكن هي متواترة لو محفوظة يعني بالقرآن القطعي عد كلام في مورد آخر ونص في مقام آخر على أن معظم الأحكام يعلن لو بالضرورة لو بالأخبار المعلومة لو بالضرورة الفقهية لو بالأخبار المعلومة وتوستمر إذن الفاء خاصرة مش اتهم السيد المرضى. لكن نجي إلمن إلى الشيخ الطوسي ويحتمل كون الفارق بين ما عملوا يعني بين القسم الذي عملوا به الأخبار وبين ما طرح القسم الذي طرحه مع اشتراكهما في عدم التواتر وفي عدم الاعتقاد أي وفي عدم الاحتفاء أنا كرر فقد شرط العمل في أحد فقد شرط العمل في أحدهما شرط العمل شنو أن يكون ضاوع عدل إمامي دون الآخر والآخر اللي بيعملوا به واجب لشرط العمل يعني الراوي عدل إمامي على ما يدعيه الشيخ حدث سره على ما صرح به في كلامه المتقدم على ما تقدم في كلام المتقدم شنو هو في مقام الجواب عن احتمال كون عمل الأصحاب بالأخبار لاقتران الأخبار بالقرائن هنا تصرح قال لا الأخبار غير مقترنة بما بالقرائن القطعية وإنما صرح هناك الأصحاب عاملوا لأن الراوي عدل إمام نعم لا يناسب ما ذكرنا من الوجه إلى آخر. إذن الخلاصة السيد المرتضى كيف ادعى الإجماع على عدم عمل الطائفة شلون ادعى الإجماع رأى أقوالهم في المسألة ألا وإنما المستند ماذا كيف ادعى الإجماع على عدم العمل لأنه رأى الأصحاب أن قسم من الأخبار عملوا بها وقسم طرحوه فتخيل أن القسم الذي عملوا به هو عملوا به لأجل أنه متواتر أو محفوظ بالقرينة والقسم الذي تركوه لأجل أنه لا متواتر لا محفوظ بالقرينة لأجل هذا طهنه ادعى الإجماع بينما شيخ الطوسي ادعى فهم شيء بشكل آخر فادعى الإجماع بشكل آخر لكن هيك وجهنا بعد هاتين وجهنا هاتين الدعوين للإجماع ورفعنا بينهما التنازل بهذا الشكل. لكن نقول مما يفعل هذا البيان الذي احنا ذكرناه أن يوجد كلام لسيد المرتضى يقول فيه إن الأصحاب شددوا الإنكار على من عمل بخبر الواحد على من عمل شددوا الإنكار هذا تعبير شددوا الإنكار يبعد البيان الذي احنا ذكرناه. ليش يبعد البيان الذي احنا ذكرناه؟ لأن يظهر من هذا التعبير عن السيد المرتضى لما ندعى الإجماع على عدم الحجية مستند ماذا؟ ليس المستند في ذلك أنه رأى الأصحاب عملوا بقسم من الأخبار وتركوا قسم من الأخبار، لا ليس المستند ذلك، وإنما ادعى الإجماع لأجل أقوالهم وتصريحاتهم بعدم حجية الخبر الواحد. انظر الى تعبيري ان الاصحاب شددوا الانكار، انكار يعني شنو؟ باقوالهم يعني قالوا لا يجوز العمل بخبر واحد. اذا يعني مستند السيد المرتضى هو تصريحات الاصحاب وليس مستند ماذا السيد المرتضى حينما ادعى الاجماع على عدم الحجيه، ليس المستند في ذلك انه راى قسما من انه راى الاصحاب عملوا بقسم وتركوا قسم. فإذا اتضح هكذا يتضح أن إجماع السيد مدركه ماذا؟ تصريح الأخبار. وإجماع الشيخ الطوسي مستنده ماذا؟ ليس هو تصريحات الأصحاب وإنما مستنده ماذا؟ هو عمل الأصحاب. فإجماع السيد قولي مستنده القول وإجماع الشيخ عملي مستنده ماذا؟ العمل. لحد الآن هالمقدار صار، تشوف بعدين شتوي. لذلك يقول نعم لا يناسب ما ذكرنا من الوجه، من الوجه شنو هو؟ علق التعليق، من أن السيد ادعى الإجماع لأجل أنه رأى الأصحاب عاملة تقسيم الأخبار وبرحت تقسيم، وفهم أنه إنما عمل في هذا التقسيم لأجل أنه متواتر أو محفوظ القرينة، وطرحت ذلك التقسيم لأجل أنه لا متواتر لا محفوظ القرينة. مما يضحد هذا تصريح، نعم لا يناسب ما ذكرنا، تصريح السيد بأنهم شددوا الإنكار على العامل بخبر، لأن هذا التعبير يدل على أن مستند في دعوة الإجماع وإنكارهم للعمل بخبر واحد، مو مستندهم العمل الفعل، مو مستند السيد العمل والفعل، عمل الأصحاب بالقسم وترقسم، مستند السيد إنكار الأصحاب، تصريحهم يعني بعدم جواز العمل بخبر الواحد. ولعل الوجه فيه، يقول ولكن يمكن أنه نقول الأصحاب شددوا الإنكار على العامل بخبر الواحد، مقصودهم بلي على العامل بخبر واحد، لكنه شدد الإنكار يعني على الذي يعمل بأخبار العامة الذي وردت من طريق العام، هذا المقصود بلي إيش المقصود؟ فاشتبه السيد المرسل وبناء كل خبر حتى الذي يروي عدل إيمانه ما شدد الإنكار على العمل، ما انتقل إلى أن المقصود بلي يعني الخبر الذي رواه العام. ولعل الوجه فيه يعني في تجديدهم الإنكار على العامل بخبر الواحد ما أشار إليه الشيخ في كلامه المتقدم الذي قلناه في العدة بقوله إنهم منعوا من الأخبار، يا أخبار منعوا من الأخبار، يا أخبار التي رواها المخالفون في المسائل، مثل مسألة الخلافة التي روى أصحابنا خلافها، الأصحاب يروون على أنه لا الخلافة مو ذاك الأول، يرون بالعكس، واستبعد هذا صاحب إذن خلاصة الصاحب على أنه يمكن الأصحاب شددوا الإنكار على العامل بالخبر الواحد، مقصودهم يعني الخبر الذي يروي العامة، هذا مقصودهم. إذن إذا كان هذا مقصودهم فهذا ما يتنافى يوما ويا دعوة الشيخ الطوسي الإجماع على حجية الخبر عند الإمام. لكن هذا الوجه الذي ذكرنا، المحمل الذي ذكرنا من أنه لعل الأصحاب شددوا الإنكار يعني مقصودهم على الخبر الذي يرويه المخالفون العامة، لعل هذا مقصودهم شددوا الإنكار على ذلك. هذا البيان الذي ذكرنا لم يستطف صاحب المعالم، لأن صاحب المعالم عنده حاشي على نفس المعالم في بعض المرات، في هذا المورد ذكر هاي الحاشي، قال لعل تقول لأن المقصود حينما قال سيد المرسل أن الأصحاب شددوا الإنكار يعني المقصود على الأخبار التي رواها المخالف، هو إذا لي صاحب المعالم صرح، قال لكن هذا بعيد. ليش بعيد؟ لأنه ما يحتاج إلى تجديد الإنكار، ما يحتاج إلى تجديد الإنكار، فرأسل كان أكبر بعبارة بسيطة يقول هو ترى الخبر الذي يرويه العامي السني ليس بحجة، لأن شرط حجية الخبر عندنا ماذا؟ العدالة، وهؤلاء ليسوا حدث. تجديد إنكار ما يحتاج، فتجديد الإنكار الذي نقل السيد المرتضى يدل أنه ليس نظر الأصحاب حينما شددوا الإنكار، ليس نظرهم علما إلى الأخبار التي رواها العام، وإلا إذا نظرهم إلى هذه الأخبار تجديد إنكار ما يحتاج، عبارة بسيطة من دون أنه تجديد الإنكار، يقولون هاي ليست بحجة لأن الراوي لها سني، وإحنا عدنا شرطنا هذا أن يكون شيعي. واستبعد هذا يعني هذا الحمل اللي ذكرنا صاحب يا حمل اللي ذكرنا أن المقصود من تجديد الإنكار يعني على الأخبار اللي رواها العامة، استبعد صاحب المعالم في حاشية منه يعني من نفس صاحب المعالم على هامش المعالم، على حاشية المعالم بالهامش ذكر هناك فرد حاشية في الهامش ذكر بعدما حكاه عن الشيخ، يعني بعد ما حكى هذا الحمل، هذا الحمل الذي ذكرناه وهو أن المقصود من تجديد الإنكار يعني تجديد الإنكار على الأخبار التي رواها المخالفون، هذا الحمل يبين أنه مو فقط ذكر منه الشيخ الأنصاري، هو ذاكره قبل منه الشيخ الطوسي، وكما صرحنا قلنا أنه هو كل مخصوص، وقلنا عبارة العدة هم قال هيك المخصوص. بعدما حكاه عن الشيخ إيش قال؟ شوف إيش قال؟ قال بأن واستبعدها رسالة عن بعشمة. بعدما حكاه كيف استبعده؟ بأن متعلق باستبعده، استبعد هذا صاحب المعالم كيف استبعده بهذا البيان؟ لأن الاعتراف بإنكار عمل الإمامية بأخبار الآحاد لا يعقل صرفه إلى روايات مخالفيهم. نقول يعني المقصود لما قالوا شدد الإنكار يعني المقصود روايات مخالفين. ليش؟ لأن اشتراط العدالة عندهم عند الإمامية وانتفاع العدالة في غيرهم في غير الإمامية كافٍ في الإبراد عنها، يعني في الإبراد وفي رد وعدم الأخذ بالأخبار الذي رواها المخالفون، ولا وجه للمبالغة في نفي الخبر في نفي العمل بخبر يرونه يرونه يعني العامة، ولا وجه للمبالغة يعني يقول حدد الإنكار وكذا وكذا. ما يعتبر هذا مو حجة لأنه عدالة ما في الإنكار، ما في الإنكار يدل على أنه مو المقصود وليس المنظور الأخبار الذي رواها العامة. وفيه أنه يمكن أن يكون الشيخ الأنصاري يقول لا هو يمكن شددوا الإنكار على العمل بخبر الواحد من هذا، وما يقدرون يقولون روايات العامة. اسمعوا أيها العامة، إيه إن كل الذي تروها ليست بحجة لأنكم ليسوا عدولة، ما يصير هيك يقولوا فلذلك ماذا شنقولهم؟ نقول أصلا الخبر ليس ما تركناه نحن معاشر الأنبياء لا نورث مات إلى آخره. وما نقدر نقول نبوي الذي من يروي فلان يروي فلان من العامة والعامة عندنا فسقط، ما نقدر نقول. فلذلك شنقول؟ نقول إحنا أصلا من نعمل بأخبار الآحاد، فنكتب العمل بأخبار الآحاد ونظهر العمل لهذه النسخ، فتجديد الإنكار من هذه الناحية. لذلك وفيه الشيخ الأنصاري بعد يقول أنه يمكن أن يكون إظهار هذا المذهب يعني عدم العمل بأخبار الآخر والتجنن به، تجنن يعني دون تجنن تستر جنة جنة ما كنت جنة جنة يعني ماذا توقي تستر فالمقصود على أن كفارة يعني شنو كفارة لا تسموها كفر لأنه ماذا تسعر هذا ما أنا شاكل فالمقصود أو جنة هي ليس سموها جنة هكذا لأنه تسعر الشيء كفارة هذا اشتباه عن الشيء. فالمقصود إذن على هذا الأساس يقول يمكن أن يكون إظهار هذا المذهب وهو عدم العمل بأخبار الآحاد والتجنن به أقول يعني والتكفر به والتكثر به يعني المقصود بنقيضه مو به يعني بنقيضه ما نستفيش أدولني ولا ويمكن إظهار هذا المذهب وهو عدم العمل بأخبار الآخر والتجنن به يعني والتكثر بنا بعدم العمل وبالعمل ومقصود العمل بعد واضح والتجنن به يعني بضده ونقيض أو واضح بعد مالي هذا لذلك بعد الشيخ ماذا وفي أنه يمكن إظهار هذا المذهب وهو عدم العمل بأخبار الآخر والتجنن به يعني بعدم العمل العمل بأخبار أحد في مقام لا يمكن أن تفرع بفتح الراوي كيفون قلوا نقول متسنقوا يا من أعمل بأخباركم فاحتالوا يعني الشيخ قالوا فاحتالوا في ذلك يعني في رد أخبارهم بأننا لا نعمل إلا بما حصل لنا القطع بصدقه بسبب التواتر أو بسبب القرائن وما عندنا دليل ولا دليل عندنا على العمل بالخبر الظني وإن كان راوي غير مفعول راوي خوش آدمي مثلكم أنتوا تسنى أفرع هذا المفصول. وفي عبارة الشيخ المتقدم إشارة إلى ذلك يقول في عبارة الشيخ المتقدم إشارة إلى ذلك أنهم أنكروا في مقام السقية حيث خف إنكار الشيوخ وفي الإشارة شلون شوف هذا وفي الإشارة حيث خف يعني الشيخ الطوسي إنكار الشيوخ للعمل بالخبر المجرد قال الشيوخ لا يعملون بالخبر المجرد خفه بما بصورة المناظرة مع خصومهم لما يتناقشون ياما ويا السنة ينكرون لكن لما يضمون من مجلس السنة لا ما ينكرون هذا يؤيد الذي احنا بيناه في مقام ده. والحاصل ان الاجماع الذي ادعاه السيد قولي الى اخره هذا ما يمكن نرجعه الى يوم الاثنين بحوله